لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ بحول الله تعالى قوته كلامنا في دورة التصوف. دورة التصوف من حيث التعريف به وبيان مصادره ومراحل تطوره وأقسام الصوفية وبيان أوجه الانحراف عنده والمخالفات ومدى قربها أو بعدها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أدخل في الكلام عن التصوف، تعريف التصوف لغة واصطلاحا، أذكر بعدة مقدمات في غاية الأهمية. هذه المقدمات في غاية الأهمية لأنها بمثابة الميزان الذي سنزن به الأقوال والأفعال وغير ذلك، والمعيار الذي سنحدد من خلاله وفي ضوئه مدى الموافقة والمخالفة عند القول. أول هذه المقدمات هي أن الله عز وجل لم يتوفى رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل له الدين وأتم به النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية عظيمة نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب84 ليلة، قال عنها أحد اليهود عمر بن الخطاب: نزلت عليكم هذه الآية، لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا يوم نزول عيدا، لأنها تبين فضل الله عز وجل على هذه الأمة ونعمته عليها تبارك وتعالى. لذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول: هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعله الله عز وجل خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن. خلاف الأنبياء السابقين كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، بينما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. وجعله خاتم الأنبياء فجاءت شريعته المباركة، شريعة الإسلام، التي لم يطرق العالم شريعة أكمل ولا أتم منها ولا أعظم، جاءت شاملة كاملة، شمولها شمولان نوعان: شمول من حيث المخاطبون، فهي تخاطب جميع الإنس والجن سائر المكلفين، ليس خاصة بقوم دون قوم ولا بالإنس دون الجن، لا، إنما شاملة لكل المكلفين، ده شمول، وشاملة شمولا آخر من حيث ما يحتاج إليه المكلفون إلى يوم القيامة، فهي شاملة لكل ما يحتاجونه إلى يوم القيامة، لا يحتاجون معها إلى شيء آخر. جاء شاملة لكل ما يحتاجون إليه، تبين معي؟ إما أتت بذلك تصريحا أو تلميحا. تلميحا يعني يستنبط من الأدلة، من أدلتها وفق القواعد، أو صريح، فجاءت شاملة شمولا تاما. فلا حل، يقول فلا حلال إلا ما أحله الله، أو إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه. انتبه، فليس هناك حلال إلا ما أحله الله على لسان رسوله سواء في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه. ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بتحليل ولا بتحريم ولا بدين يتعبد به. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ركز معي، لأن هذا الكلام ستحتاج فيه كل ما سيأتي. ليس لأحد أن يأتي فيقول هذه قربة يتقرب بها، هذه طاعة، هذا أمر حرام، هذا أمر رفع التكليف به، لا. واضح؟ طيب، يقول وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب به. كل شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق لا كذب به ولا قل، كما قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي الأحكام. فلما أكمل الدين واعتمه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية عبر 23 سنة، النبي يبلغ صلى الله عليه وسلم عن ربه، وتنزل في مكة، كانت العقائد ما فيش إلا الصلاة، ثم كان بعد ذلك في المدينة نزلت الشرائع والأحكام. لما اكتملت نزل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فصار على العباد إلى يوم القيامة أن يلتزموا ما جاء به الرسول، ليس لهم أن يزيد ولا ينقص. يبقى دي أول مقدمة لابد أن تكون واضحة. احنا بنذكر المقدمات دي بصورة مجملة، التفصيل فيها يحتاج مواطن أخرى، لكن بصورة مجملة عشان ندخل على موضوعنا. طيب، المقدمة الثانية هي أن الله عز وجل ما تعبدنا إلا بهذا الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ما تعبدنا بغيره. يبقى أكمل الدين، أتم النعمة، فلا مجال لنقصان أو زيادة بحال زي ما تأتى هذا. وما تعبدنا إلا بما شرع تبارك وتعالى بالوحي المنزل. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لهذه الشريعة المنزلة التي أكملها الله على رسوله وأتمها هي التي تعبدنا بها، لم يتعبدنا بسواها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال عز وجل استقم كما أمرت، كما أمرك الله عز وجل. والدين طبعا ثم جعلناك على شريعة فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، كما يقول الإمام الشاطبي وغيره بينت هذه الآية أن الأمر واحد من اثنين لا ثالث له، إما حق وهذا هو الوحي المنزل جعلناك على شريعة وهذا هو الوحي المنزل، وإما سوى ذلك وهو الباطل. كل بقى ما هو من أهواء البشر مبدل، وده أهواء الذين لا يعلمون، فهي إما شرعة منزلة وهذه الحق، وإما أهواء متبعة وهذا هو الباطل. لا قسيمة ولا ثالث، هم دول القسمان. إما حق وحي منزل أو ما يستنبط منه وفق القواعد، وإما أهواء متبعة باطل ما أنزل الله به من سلطان. وهذا يجب على المسلم البراءة منه، هجره ونبذه ومقاومته. إنما يتبع ماذا؟ يتبع ما أنزل الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ليلة من الدين مبني على أصلين عظيمين كما يقول شيخ الإسلام، ألا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع، ألا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع، ولا يعبد إلا بما شرع. ثالثا أن هذا الحق وهذا الدين الذي تعبدنا الله به وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. ليه؟ لأن الصحابة هم الذين أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين الذي أتمه الله وأكمله، والنبي بلغ صلى الله عليه وسلم، أتم البلاغ، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. بلغه لمن؟ للصحابة رضوان الله عليهم، وهم الذين أخذوه منه بلا واسطة. فالرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، بلغه لمن؟ للصحابة، تبليغا مباشرا بلا واسطة، فضلا أن النبي طبقه. طيب، وهذا التطبيق كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فسنة النبي العملية بيان. طيب، لهذا القرآن، هذا الوحي، هذا البيان من الذي أخذه؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، الصحابة رضوان الله عليه. طيب، وطبقوه. إيه المطلوب للمسلم؟ أن يلزم ما كانوا عليه، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لذلك قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. مدح النبي صلى الله عليه وسلم طريقة الصحابة، وبين أن من يرضى عنهم بعدهم هم من اتبعوهم، لازموا الدين كما كانوا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أيضا، فقال وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، تبين المخرج، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. ولذلك قال ابن مسعود من كان مسلما فليستنى بأصحاب محمد، فإنهم أبر الأمة قلوبا وأعمق علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. وقال حذيفة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أخبر بأن هناك قوما يجلسون يذكرون الله تعالى، تبع معي، بطريقة يقول كبيرهم سبحوا كذا حمزلوا كذا، لم تري عن النبي والصحابة، أتاهم رضي الله عنهم وقال لهم كلاما عظيما كان فيه إما أنكم مفتتح باب ضلالة أو أهدى سبيلا من أصحاب محمد، حاجة من اثنين، تفتحون على الأمة باب ضلالة وبدعة، أو أنكم أهدى سبيلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهدى سبيلا من أصحاب النبي هذا محال، لأن ليس هناك أهدى سبيلا من هؤلاء الذين تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا منه الدين بلا واسطة، ومدحهم الله في كتابه، ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ونصر الله ورسوله رضوان الله عليه. فدي معصومة. إذن مفتتح باب إيه؟ هذا ما نقوله إلى يوم القيامة لكل من يأتينا بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليه، نقول له إما أنكم أو إما أنك أهدى سبيلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، وبالقطع مفتتح باب إيه؟ وهذا بين لا خفاء فيه إن هذا الحق لا خفاء فيه، فدعني من بنيات الطريق، إن هذا الحق لا خفاء فيه فدعني من بنيات الطريق. أمر مش محتاج إشكال ولبس ولك فلان تكلم وعلان بيقول والعلماء وفلان وعلان ويأتي باب الطلاق. اللي انت جايبه ده كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ لا، أنت مبتدع باب الضلالة. خلاص ماشي، مش أنا مش محتاج نقاش، أنت إيه؟ مبتدع باب الضلالة، لأن لو كان خيرا لسبقونا إليه. وذلك دي المقدمة اللي بعد كده، أن من يأتي بشيء لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي ويطبقه ويتعبد به ويتقرب به إلى الله، تبع معي، نقول له أمرك واحد من اثنين، إما أنك تعتقد أن هذا الأمر خير ولم وهذا الخير موجود في الشريعة ولكن النبي لم يبلغه، فتكون بذلك قد اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال مالك: من أتى بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. أنت اتهمت النبي بأنه كتم خيرا عن أمته، وكفى بهذا قبح وشناعة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فإننا نشهد ونقطع ونجزم بأنه ما من خير إلا قد دلنا عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه ما من شر إلا وقد نهانا عنه صلوات الله وسلامه عليه، كما أخبر هو في الحديث الصحيح أنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وأن يحذرهم من شر ما يعلمه له صلى الله عليه وسلم. فتقول له خلاص كده تمام معي. وإما أنك تعتقد أن هذا خير ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد في الشريعة، فتكون بذلك قد اتهمت الشريعة بأنها ناقصة وحاشاها. هذه شريعة تامة، أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم الإسلام دينا. وهذا والله بين، ولو أن الناس التزموا بهذا ما رأينا هذا التشعب والتفرق، ولكنه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه الأهواء المتبعة والسبل المتفرقة. سمي معي، وإلا فالحق بين، لا يحتاج إلى كثرة أخذ ورد، بين. سمي معي. أخيرا، يكون من أتى بشيء يتقرب به إلى الله لم يشرع في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قد أتى ببدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هذه الرسالة. يكون قد أتى ببدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هذه الرسالة. والبدعة كما عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى هي طريقة في الدين مخترعة تضاهر الشرعية يريد بها صاحبها التقرب إلى الله عز وجل. طريقة في الدين ما ليست في الدنيا، ما نتكلمش في حاجة دنيوية هنا، زي بعض الناس يذهب فيحتج بالأمور الدنيوية، لا، احنا نتكلم هنا في أمر الدين. طيب، طريقة في الدين مخترعة، مخترعة يعني لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، يريد بها صاحبها التقرب، يعني بيزعم انه بيتقرب بها الى ايه؟ الى الله تبارك وتعالى. انتبه معي، ودي خطورة البدعة، إن صاحبها بيظن أنه بيتقرب إلى الله بهذا. عشان كده بيبقى صعب علي أن يتوب منها وهم يتقرب، وده خطورة الهوى. ما لو بيقوا بصاحبي ليه؟ بصاحبه يتصور على حق على صواب ويمتلئ، هو هوى وضلال مبين. تمام معي؟ أتي صاحبه من الغفلة والجهل وكذا وكذا والمراوغة وسوء القصد، فتلعب به الشيطان ليس هذا بحق كما تتخيل. تمام معي؟ والبدعة مذمومة كلها، كل بدعة، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلال. وده يعني أمر إيه؟ يعني يجعلك تستعجب من الشرذمة التي ظهرت اليوم تضلل الأمة وتأخذ بنواصي الناس إلى الضلال وتسوخ البدع والانحرافات، ويزعمون أنهم أهل أصول الفقه. أنتم لم تعملوا به، أين أنتم من أصول الفقه؟ من المعلوم أن لفظ الكل تفيد الاستغراق والعموم كما هو باب العموم في أصول الفقه، وأن العموم يظل على عموم ما لم يرد مخصص في الشرع، ودي من البدهيات، وكل من أصرح ألفاظ العموم. طيب، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلال. أنتم تأتون إلى ضلالات تزينونها وتزعمون أنها مقبولة وأنها، أين أنتم من أصول الفقه؟ ثم أبعد الناس عنه، أبعد الناس إيه؟ عنه. لم ينتفع بأصول الفقه إلا الذين وضعوهم سلف الأمة، الشافعي. علم أصول الفقه علم سلفي قاح وضعه الإمام الشافعي. أيوة، دخلت علوم الكلام، بس دخل علوم الكلام عمل إيه؟ أتت بمسائل زائدة فيه وعقدته وأفسدت الأمور، بخلاف ما يزعم الزاعمون ويدعي المدعون. حق بني واضح. يبقى البدعة في الدين كلها مذمومة، كلها مذمومة. هذه مقدمات أردت أن أوطئ بها بين يدي دورتنا هذه التي سنتكلم فيها إن شاء الله عن التصور وتفاصيل يعني وما يتصل بها. طيب، انتهينا من هذه المقدمات، سنبدأ في الكلام عن التعريف بالتصور لغة واصطلاحا، تعريف بالتصور من حيث النسب والاشتقاق. اختلف الباحثون في تعريف التصور وفي سبب نسبته واشتقاقه إلى عدة آراء، منها أن التصور هو نسبة إلى الصوف، إلى لبس الصوف، وهذا من حيث اللغة والواقع صحيح، وهذا من حيث اللغة والواقع صحيح. يقال تصوف الرجل إذا لبس الصوف، كما يقال تقمص الرجل إذا لبس القميص. هذا من حيث اللغة، ومن حيث الواقع والتاريخ صحيح أيضا، حيث نجد أن بدايات الأولى للتصوف مع الزهد، طيار الزهد الذي بدأ أو وقع فيه بعض الانحرافات عن زهد النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم عليهم، نجد هؤلاء كان من شعارهم لبس الصوف تشبها بالرهبان كما سيأتي تفصيل ذلك. وقالوا إن لبس الصوف هو لبس الأنبياء والأولياء، وأن عيسى عليه السلام كان يلبسه، مخالفين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ده كلام سليم، لو قلنا التصوف من الصوف خلاص ده كلام من حيث اللغة ومن حيث الواقع سليم، لكن من الصوفية من رفض هذا الكلام، من الصوفية من رفض هذا الكلام وقالوا ليس التصوف لبس الصوف ترقعه ولا بكاؤك إذا غنى المغنون ولا الصياح ولا الرقص والطرب ولا اضطراب كأنك قد صرت مجنونا، لكن التصوف وأن تصفو بلا كدر وأن تتبع القرآن والحق والدين، فكلامه ورأيه أنك التصوف مش لبس الصوف، فإذا ترقعه ثم تبكي مع غناء المغنين يشير إلى مسألة السماع، سماع الأناشيد والأغاني التي اشتهر بها التصوف والطرب والتأثر، حيث كانوا يتأثرون بالسماع أكثر ما يتأثرون بالقرآن، تلي القرآن فأطرقوا لا خيفة ولكنه إطراق ساهي الله. انتبه اسمع ليه، أن أحدهم لو تليت ياسين من إيه من صدع، لكن إذا سمع السماع هام وهاج وصاح وصرخ وهكذا. وقالوا سكرنا بحب لله وما أسكر القوم إلا القصع، لآخر ما ذكره للناس سألت السماع، فأقول لك لا ده مش التصوف ماشي، ولي قال لك أن تصفو بلا كدر. طيب هنشوف الرأي ده. فإذا الرأي الأول أن التصوف أتى منين، قال لك من لبس الصوف، وده يعني أظهر الأقوال وأرجعها من حيث اللغة ومن حيث الواقع. الرأي الثاني قال والله لا، تصوف جاي منين، من الصفاء أو الصفاء، أن تصفو بلا كدر. طب يا جماعة إزاي يجي من الصفا وهو الناس كان يبقى النسب صفوي مش صوفي، مش يبقى صوفي يبقى صفوي، فده خطأ لغة. ثم خلاف الواقع، خلاف الايه الواقع، فلقد انحرف هؤلاء انحرافات ضخمة بعيدة عن منهج النبي، فهل الصفاء والصف في مخالفة ما أوحى الله عز وجل به؟ ها أبدا، الصفاء والصف لا يتأتى إلا باتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من التزكية إلى آخر ما ذلك، فهذا رأيهم لا ولا سخيف. طيب الثالث أو الرابع، الثالث قالوا والله التصوف من أهل الصفة، نسبة إلى أهل الصفة، فالصوفية انتسبوا عندهم إلى أهل الصفة، وده كلام يركز عليه إيه؟ المتصوفة وكتابه، وإن أول جيل في الصوفية كان أهل مين؟ أهل الصفة. من هم أهل الصفة؟ وهل يسلم هذا بالدعاء أم لا؟ أهل الصفة مجموعة من الرعيل الأول صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا إليه إلى المدينة وتركوا الأهل والأوطان، فكانوا لا أهل لهم ولا مال في أول أمرهم، ومنهم أكابر كأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي وأبي هريرة وغيرهم وغيرهم، فطاحب فكان لهم مكان في المسجد، فرط مسجد اسمه الصفة، يبيتون وينامون فيه، وكان هؤلاء رضوان الله عليهم بأول أمر كما قلت لكم فقراء، يأتون يجتمعون على باب النبي صلى الله عليه وسلم فيطعمهم مما يهدى إليه أو يطعمهم من الصدقة، فهؤلاء اتخذوا المسجد مكانا للضرورة لأن ليس لهم مكان ولا أهل، واتخذوا كذلك أو أكلوا من مال الصدقة ضرورة، لكنهم لم يظلوا على هذه الحال، بل خرجوا وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم واكتسبوا المال وتزوجوا وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا العلم النافع منهم. الحافظ أكبر حافظ في تاريخ أبو هريرة راوية الإسلام، وأنشأوا الأسر والبيوت وجاهدوا وندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المهام العظيمة. فأين حال هؤلاء مما كانت عليه الصوفية ودعت إليه من العزلة في الزوايا والتكايا والفقر وغير ذلك وهجران العلم والزهد فيه وترك الجهاد في سبيل الله إلى آخر ما كانوا عليه؟ فإذا شتان بين أهل الصوفة وبين الصوفية، هذا من جانب. ثانيا أنه من حيث النسب اللغوي كان يبقى النسب اللغوي صوفي، كان يبقى الصوفيون وليس صوفيا، يبقى هذا أمر لا يسلم لهؤلاء. كل التعريفات منقوضة، لا يسلم لهؤلاء، واضح وشتان. طيب الرأي الرابع، قالوا أن الصوفية نسبة إلى ليه؟ إلى الصف الأول، إلى الصف ليه؟ الأول. طب الصف الأول كان يبقى أولى الناس، أولا النسب من حيث النسب صفي، وده لا يستقيم لغة نو. ثانيا كان يبقى أولى الناس بهذا الصحابة الذين كانوا يحرصون على تكبير الإحرام خلفه، وليس الصوفية التي راحت تتخذ الزوايا والتكايا كما سيأتي ويعتذرون الجمع والجماعات، بل منهم من كان يزعم بأن الصلاة قد رفعت عنه، سترون هذا، فكانوا يعتذرون الجمع والجماعات، فده كلام مخالف لواقع القوم وحاله، واضح. فيبقى عندي هذا الايه، ان ولفضل النسب ده لغة لا يستقيم، يبقى ده رأي لا يستقيم. الخامس قال والله نسبة إلى واحد كان اسمه صوفة، وده كان اسمه الغوص بن مرة، لقب بصوفة جاهلية. ليه؟ طيب يا جماعة، أمه كانت لا تنجب، فنظرت إن أنجبت ولدا لتجعلنه ربيط الكعبة، تربط في رقبات الصوفة تجعله يخدم آل الإيه؟ الحجيج. فولدته وجعلته هكذا، ولكن هذا الرأي ضعيف كما قال أهل العلم، أنه كان يبقى ده أولا في تشبه بأهل الجاهلية، ولو كان مدحا كان يبقى أول من يمدح به بعد الإسلام من الصحابة، خدت بالك؟ فضلا لو لا مدح تشبه بأهل الجاهلية، لذلك قال أهل العلم هذا الرأي ضعيف لعدة أسباب، ضعيف لعدة أسباب. سادسا، وده رأي بعض المستشرقين، إن الصوفية نسبة إلى إلى صوفة، كلمة لاتينية معناها الحكمة، صوفيا زي عندنا الفلسفة يقول لك إيه فايلو صوفيا، أي محبة الحكمة، يقول لك أصلا كلمة فعلا لاتينية، فقال لك صوفيا، فدي كلمة الحكمة دخيلة. وطبعا راحوا يرجحون هذا الكلام بأن أصلا التصوف آخذ من كما سيأتي هذا من النصرانية ومن اليهودية والزرادشتية والبوذية والفلسفة فلاسفة، ولو صلة عميقة كما سيأتي في كلامه إن شاء الله بالإيه؟ بالفلسفة كما سيأتي هذا، وأنهم أخذون لوحدة الوجود والحلول التحدي من الفلسفة. فقالوا إيه من كلمة صوفيا؟ هذه الأقوال، وبعض هناك أقوال أخرى طبعا في نسب الصوفية والاشتقاق الذي اشتقت منه هذه الكلمة. أرجح الأقوال أو أقربها في الحقيقة هو النسب إلى الإيه؟ إلى الصوفية، ده مستقيم لغة وواقع تاني وقريب منه كلمة صوفية اللي هي الكلمة الأجنبية هذه. هل للصوفية أسماء وألقاب أخرى؟ هل للصوفية أسماء وألقاب أخرى؟ نعم للصوفية أسماء وألقاب أخرى، منها أهل الحقيقة. أهل ليه؟ الحقيقة. ومنها الفقراء، ومنها الملامتية. طب إيه دلالة الأسماء دي؟ تعال. أهل الحقيقة لأنه كما سيأتي بالتفصيل في محاضرة قادمة إن شاء الله أن المنهج عند الصوفية قائم على التذوق والكشف والإلهام. المناهج أصلها ثلاثة: منهج قائم على العقل المجرد دون الوحي، وده طريقة أهل الكلام، طريقة من؟ أهل الكلام وغيره. ومنهج يقوم على التذوق والكشف والمواجيد والإلهامات الشيطانية، وده منهج الصوفية. ومنهج يقوم على الوحي المنزل كتابا وسنة، وده منهج أهل الحق الذي كان عليه الرسول والصحابة ومن تبعهم إلى أن يرث الله الأرض ومن إيه عليه. الصوفية عندنا الأمر القائم على التذوق، يعني حسب الإلهامات والكشف. نبدأ بالرياضات، رياضات النفس من جوع تجويع وتعذيب وخلوة وأوراد مبتدعة، ويظل لحد ما يبدأ إيه يدخل في الفناء. والفناء هي طبعا مصطلح صوفي وله ثلاث أقسام، ثلاث معاني: من الفناء عن وجود السوى، وده وحدة الوجود والعياذ بالله كفري كما سيأتي تفصيله أيضا في المحاضرة تفصيلية، والفناء عن إرادة السوى، والفناء عن مشاهدة السوى، وهذا تفصيلها. فيبدأ بقى يغيب عن نفسه ويروح في عالم ثاني، يقول لك خلاص، ويبدأ بقى يشوف بقى إيه رؤى ومنامات وإلهامات وكشف، والقلب ده بقى تنكشف عنه ليه الحجب لحد ما يقرأ من لوح المحفوظ بقى خلاص يصل، يا إما يصل ليه الحلول والاتحاد بقى، ولا خلاص رفع عنه التكليف لآخر الطماط ماشي واحدة واحدة. الشاهد نبدأ بالتزوج، ولذلك قال لك إيه إن بناء عليه بقى إنه بيصل ليه للحقيقة. يصل ليه؟ إيه الحقيقة يا جماعة غير الشريعة؟ الشريعة دي اللي في الكتاب والسنة، واللي النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها معلمة للصحابة والأئمة الأربعة، واللي علمها بكتب العقائد والفقه والدين. دي إيه؟ ده للظاهر، دي الرسوم الظاهرة، وده بتاع العوام. العلماء عندهم الصحابة كل ده بتاع إيه؟ العوام. ده اللي وقفوا على شاطئ البحر ما كملوش. لكن الحقيقة بقى شيء تاني، علم الباطن، علم الله، العلم اللدني، ودي الحقيقة بقى، ودي حاجة تانية بقى. ولذلك يصل لك بقى السر بتاعها بقى لا تبوع، وهيجي لكم محاضرة كاملة بالتفصيل كل الكلام ده موجود عليه. فقال لك احنا قال ليه الحقيقة، وهي في الحقيقة زندقة وهرطقة وكفر بالله عز وجل، وهي الكلام من وحدة وجود ومن انسلاخ من الشريعة ومن الحلول والاتحاد، طامات بعضها فوق بعض. فقال لك احنا قال ليه الحقيقة، الخواص وخاصة الخواص مش العوام بتوع الشريعة وبتوع الرسوم الظاهرة وبتوع ليه الحلال والحرام وقال الله قال رسوله، لا ده احنا حاجة تانية. فعشان كده اسمه اهل ليه، بيسمي نفسه اهل ليه، وهتيجي تعرفه ان شاء الله هي الحقيقة دي، الحقيقة المدمرة. قال لك ايه برضو من الاسماء، قال لك الفقراء. طبعا ده كان الاول، لكن دلوقتي عندهم باب للاموال واكل اموال بالباطل. جماعه الاوائل خالص من الزهاد اللي هم حصلوا من انحراف عن الزهد الشرعي، زي ما نيجي احنا بنتكلم عن اطوار الزهد ونشأة التصوف والدرجات بتاعته، دول ايه؟ قال لك ان الفقر هو التصوف والفقر، لذلك قال لك ان التصوف انك لا تملك شيء من الدنيا ولا حتى قميصان ولا قميص تلبسه، فدعوا الى الجوع والتعري والفقر. وإن الإنسان لا يصل إلى الحكمة وده واخدينه من البوذية ومن الرهبنة. وهيجي تفصيل ذلك إنك أنت إيه أن تكون يعني إيه فقير فقر متراجع التساوي، خدت بالك؟ فدعوا إلى الإيه فبناء عليها لك إن إيه الصوفية هم الفقراء الذين لا يملكون من الدين من الدنيا لا درهما ولا دينارا ولا شيء من حطامها، فسموا أنفسهم بالإيه بالفقراء بناء على هذا. الاسم الثاني بقى للتسامح الملامتية كما ذكر الجزء التلبيس إبليس وغيره. قال لك ملامتية يعني إيه؟ بيلومون كثرة ما يلومون أنفسهم سموا الملامتية، ودول كانوا إيه يلومون أنفسهم من الأصل، لكن يلوم على فوات الخير، لكن ثم تطور الأمر أصبح يلوم نفسه لو أظهر شيئا من حسناته، لو ظهر شيء من الطاعات بتاعته أو الحسنات يلوم نفسه لوما شديدا أنه مش عايز يظهر للناس، يريد أن يسقط جاهه من إيه من عند الناس. ثم تطور الأمر به لحد ما بقى يفعل المحرمات الظاهرة حتى يسقط من عين الناس. قال ابن الجوزي فسقط من عين الناس ومن عين الله لأنه ارتكب المحرمات، فضل الشيطان يلبس له ويخدعه ويزين له الباطل لحد ما يتعمد أن يفعل الايه المحرمات أمام الناس ويرتكب الآثام. طب انت لا يسوغ لك فعل المحرم يبقى انت كده. قال فسقطوا من أعين الناس ومن عين ايه من عين الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. طيب دي من حيث الأسماء الأخرى للتصوف. فماذا عن نشأة التصوف؟ وأختم بها اليوم، ماذا عن نشأة ماشي يا جماعة بالنسبة لآراء الباحثين في نشأة التصوف؟ هل نشأ التصوف نشأة إسلامية أم غير إسلامية؟ الباحثون لهم في هذا أربعة آراء، لهم في هذا أربعة إيه آراء. الأول هو أن التصوف نشأ إسلامي ثم اعتراه التحريف والتغيير والتبديلات، وده طبعا قالوا إسلاميا محضا ده رأي الصوفية نفسه بتوع الصوفية اللي بيقولوا كده، ويقول لك هي الصحابة كانوا هم الصوفية. قال لا، طب يا جماعة طب احنا نريح نفسنا ونريحكم، وطالما الصحابة هم الصوفية ها يبقى نعمل ايه؟ نلتزم بما كان عليه الصحابة ولا نسمى لا بصوفية ولا بغيره. وهذا والله غاية المراد من رب العباد، وهذا ما ندعو أنفسنا والناس إليه، نلزم ما كانوا عليه، نرجع كده ونشوف كل اللي كان عليه الصحابة نعمله واللي ما عملوش ايه لا نعمله، وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع، وكل ما خالف ما كانوا عليه ها نتركه. ويبقى كده تمام، كده احنا كده يبقى ايه تمام وتنتهي المشكلة والأزمة. وبناء عليه نقول لكم ايه اتركوا ما انتم عليه، لان ما انتم عليه كله مخالف لايه للصحابة بس وخلاص، وانتهى دي المشكلة. لكن القوم بقى تجد المراوغة، لان الصحابة لا عرفوا الاشياء الموجودة في كتبهم واللي انتهى تقرأوها وتسمعوها التي ما انزل الله بها من سلطان، بل تخالف دين الله ودينه وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، خلافة صريحة تناقض الإسلام. يبقى يا جماعة خلاص ماشي. طيب فالرأي الأول قال لك ده نشأ إسلامي، ثم الرأي الآخر عكسه قال لك التصوف نشأ غير إسلامي لا صلة له بالإسلام. بالدليل تعالوا نناقش ونشوف اللي عليه، هنجد واخذ من جميع زي ما نجي في المحاضرة القادمة، خد من النصرانية وخد من اليهودية وخد من الهندوس والبوذية ومن الزردشتية ومن المانوية، وليس الدعاء ده كلام هتشوفوه كله بالتفصيل، وأخذ من الفلاسفة، فده غريب عن هذا الدين، غريب عن هذا الدين. الرأي الثالث قال لك لو أصله فعلا إسلامي بس حصل إيه، دخله الداخل، بدأ بالزهد ثم انحرفت في الزهد ثم استغل أعداء الإسلام هذه الانحرافات فأدخلوا إيه ما أدخلوه فيه من إيه من الانحرافات كما سيأتي. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ودخلوا من البدع والانحرافات لحد ما بعد، وقال لك والله الانحراف بيبدأ إيه، ها بيبدأ شبرا ثم ها يصير إيه ذراعا ثم أميال ثم فراسخ. طبيعة الانحراف يبدأ صغير ثم يكبر إلى أن إيه يتسع الخرق على الإيه على الرأس، ودي سبحان الله أمر تجده حتى الأخ مثلا إيه اللي يبدأ يشرد يبدأ مثلا بإيه حاجة صغيرة اعتراض على حاجة، وبدل ما يسأل ويفهم الصح يروح ينأى بنفسه كده يعجب بهواه ورأيه ها، ويظل يشرد يشرد يشرد لحد إيه ما تلاه خلاص ذهب بعيدا جدا لا يرجع. بدأ بلاو باستحسان حاجة في دماغي عنده ورأي بإعجاب بهوى إعجاب بحاجة بعيدة عن الدعوة، وتبدأ إيه الموجة تأخذه بعيدا بعيدا لحد إيه ما تلاه مسكين إيه غرق في بحر من الظلمات، بعد خلاص عن الحق. وذلك لازم الإنسان يبقى إيه حريص يقف لنفسه، سيبش نفسك تبعد، وأول ما تشط كده بسيط إيه أيوة ارجع تهم النفس لا تعجبن بهواك، خدت بالك لا تميلن وإلا ستميل ميلا بعيدا. صلى الله السلام والعافية. الحرف ده حاجة بسيطة، فرق الضالة كلها بدأ بحاجات بسيطة ثم كبر الأمر واتسع. نسأل الله السلام والعافية. الرأي الرابع قال والله هو مزيج، ممكن يبقى فيه بعض حاجات إسلامية لكن أغلبه إيه دخيل وبعيد، وفيه ما هو دخيل قح، وده زي ما يجي إحنا في الأقسام الصوفية المنحرفة، وهنتكلم عن أقسام الصوفية، أقسام الإيه الصوفية من أقسام ماشي. قال لك ان اقسام الصوفيه المنحرفه، قال لك والله الحاجه الكويسه اللي بيتكلموا عنها اللي هي الزهد دي موجوده اسلاميه اصلا، موجوده مسيحيه، دي مش محتاج نقول عليها ايه موجوده، وخير الزهد ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. زي ما في اطوار الزهد نيجي نتكلم عن اطوار الزهد، انا عندي اعظم الزهد اللي كان عليه الرسول والصحابه، وهو ان تكون الدنيا ها بيدك ليست ايه بقلبك، وان تترك ما لا ينفعك في الاخره، ترك ما لا ينفع في الاخره، وأن تكون الدنيا بيد الكلام إيه بقلبك، وأن ترضى بحالك، والله إن وسع الله عليك تشكر وتستعمل النعمة بالطاعة، طيب ضاقت الأحوال بك تصبر، ما تروحش تكسب لحرام ولا تصبر. وزي ما يجي في كلامنا عن هذه النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف اللي كانوا بيدعوا من الجوع والعطش والتعذيب، لا خلاف هذه النبي والصحابة كانوا إذا وجدوا أكلوا أكل الرجال، وإن لم يجدوا صبروا صبر الرجال. لا سأل عليه خدت بالك، كانوا على الزهد الصحيح. التطور بقى بعد كده في الزهد قالوا ده واضح، ثم بقى حاجات تانية بعدت خالص، ودي أقسام الصوفية المنحرفة، وهي أربع أقسام أختم كلامي بها. أقسام الصوفية المنحرفة وهي أربعة: الصوفية الفلسفية بتاع وحدة الوجود، ثم الحلول والاتحاد اثنين، والانسلاخ من الشريعة وأحكامها، ثم الصوفية القبورية بما اشتملت عليه من شركيات وانحرافات. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في حضراتنا القادمة عن أطوار تطور نشأة متى نشأ التصوف، والأطوار التي مر بها، وأسباب نشأته، وأسباب انتشاره،